حالما هذا كلام جنة عظمة والله لا إله إلا هو. وتذكرها قومها يسجدون للشمس وزين له الشيطان أعمالهم فصدهم عن سبيل ربهم لا يهتدون. وحدوه لا اله الا الله. يجيبك من فضله. الله يطول عمرك يا رب العالمين. لا اله الا الله. سبحانك اللهم وبحمدك. الله يبارك في عمرنا. لا إله إلا الله.

قال إنه صرف مبغض Thank you.

القدر Thank you.